بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القلب قد ركب تركيبا خاصا لأن يكون معبدا لله عز وجل، فإذا عبدته ووجهته لغيره فإنه يشعر. أعمال القلوب كل معلوم ففي علمك كان أنت محصيه زمانا ومكانا. المحبة حبة القلب لبه وداخله، كل حركة تصدر في الوجود إنما تصدر عن المحبة. وما هي المحبة؟ لا يعبر عن الشيء إلا بما هو أرق منه، ولا شيء أرق من المحبة، فبما يعبر عنها؟ حبيب قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. وما حقيقة المحبة؟ العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة عبادة بلا روح. يحبونهم كحب الله، حيث يقول بعضهم لصاحبه ليتني أحب الله كمحبته، وآخر يذكر أنه إن دخل الجنة فلن ينعم بها إلا إن كان هذا المحبوب معه. وما هو معيار حبنا لله عز وجل؟ ترحلت المحبة من قلب العبد ترحل الخوف منه والاستعداد للقائه، ويكون العبد بذلك قد خسف به. المراقبة دوام علم القلب بعلم الله عز وجل، السكون والحركة هي أساس الأعمال القلبية. من تذكر أن الله عز وجل يرى فإنه لا يقبل على ما يشين. أفضل الطاعات حفظ الأوقات، وهو أن لا يطالع العبد غير حده، ولا يراقب غير ربه، ولا يقارن غير وقته. إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. جل الحفيظ فلولا لطف قدرته ضاع الوجود وضل النجم والفلك. هل شكرت نعمة الله عليك؟ من الناس من يتحدث أنه وجع، وأن أولاده يصابون بالأوجاع، وأنهم لا يطعمون. هذا جحد لنعمة الله عز وجل. كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. نصف الإيمان صبر، ونصفه شكر. إذا رأيتم النعم مستدرة فبادروا بتعجيل الشكر قبل حلول الزوال. تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صبر أم رضا؟ الصبر ترك الشكوى، والرضا استلذاذ البلوى. الرضا هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولما كان في الصبر حرارة جزاهم الله عز وجل بالبرودة سعة وبرودة، ولما كان في الصبر خشوع جزاهم بالنعوم وحريرا. الأنهار الثلاثة نهر التوبة النصوح، والثاني نهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة به، والنهر الثالث هو نهر المصائب العظيمة المكفرة. وما حكم التوبة؟ تارة تكون واجب، وتارة تكون مستحبة. ذنوبي فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب. القمم تقدم الثالث من سلسلة أعمال القلوب، وتحتوي هذه السلسلة على 5 أعمال قلبية، وهي الشكر، الرضا، المحبة، المراقبة، التوبة والإنابة. لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. المحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوان في هذا المجلس من المجالس التي نتحدث فيها عن محبة الله عز وجل. وهذا الحديث ينتظم 14 وقفة: الأولى في بيان حقيقة المحبة، الثاني في منزلتها، الثالث في أنها لا تكفي وحدها، الرابع في ذكر بعض المفاضلات، الخامس في درجات المحبة، السادس في مراتبها، السابع في أنواعها، الثامن في أقسام الناس في المحبة والإرادة، التاسع في ذكر علامة محبة الرب للعبد، العاشر الطريق إلى تحصيل هذه المحبة وهي محبة الرب للعبد أن يحبنا الله جل جلاله، الحادي عشر في علامة محبة العبد للرب، الثاني عشر الطريق إلى تحقيق هذه المحبة، كيف نتوصل إلى هذا المعنى والمطلوب أن نكون محبين لربنا وخالقنا. أما الكلام على حقيقة المحبة فأول ذلك ما يتعلق بمعناها في لغة العرب. هذه الكلمة المكونة من ثلاثة أحرف، الحاء والباء مكررة، هذه اللفظة من أهل العلم من يرجعها إلى ثلاثة أشياء لربما يتصل بموضوعنا، منها واحد على وجه الظهور، والثاني لربما على وجه الاحتمال، وأما الثالث فقد لا يكون له صلة بموضوعنا. فابن فارس رحمه الله في كتابه المقاييس في اللغة يرجع المعاني التي تذكر للألفاظ يرجعها إلى أصول تجمع شتاتها ومتفرقها، فهو يرجع هذه الكلمة إلى ثلاثة أشياء. الذي يتعلق بموضوعنا هنا هو اللزوم والثبات، والمعنى الثاني الذي تحتمله هو يقال الحبة، حبة القلب لبه وداخله، والحبة الواحدة من الحب وهي أصل الشيء ومادته وقوامه، فهذه يمكن أن تتعلق بموضوع المحبة التي نتحدث عنها. وبعض أهل العلم يرجع ذلك إلى خمسة أو إلى ستة، ولعل هذا يكون أوضح، ويربط جميع ذلك بموضوعنا. أما الأول فإن هذه اللفظة تدل على معنى الصفاء والبياض في كلام العرب، ولهذا يقولون لبياض الأسنان وصفائها يقولون حبب الأسنان، وتطلق أيضا على معنى الظهور والغليان، ومنه حبب الماء وحبابه، وهو ما يعلوه من البياض عند شدة المطر كأنه موج أو كأنه زبد فوقه. لذلك يمكن أن يربط هذا بالمحبة التي نتحدث عنها، وهو ما يتعلق بغليان القلب عند الاهتياج للقاء المحبوب، تحرك القلب. ويطلقها أيضا العرب على معنى ثالث وهو اللزوم والثبات، يقولون حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم، وهذا في غاية الارتباط مع موضوعنا الذي نتحدث عنه، وذلك أن هذه المحبة هي ملازمة هذا المحبوب بفعل ما يحبه وبترك ما يكرهه والنظر في كل شيء يقرب إليه فيفعل، وسيأتي الكلام على ذلك. ومعنى الرابع وهو اللب، ومنه حبة القلب كما أشرت للبه وداخله، ومنه الحبة وهي أصل الشيء ومادته، ولذلك يقال في الحب الذي يكون أصل الأشجار يقال له الحب. ومعنى خامس وهو الحفظ والإمساك، الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء بكسر الحاء، يعني هو الوعاء الذي يحفظ به ويمسكه. ومعنى سادس وهو القلق والاضطراب، ولهذا يقال للقرط يقال له الحب لقلقه واضطرابه وتحركه في الأذن، فهذا المحب قلق غاية القلق بسبب هذه المحبة. وهذه الأمور قد تكون من لوازم المحبة، فإن المحبة تشتد وتصفو، ولذلك فإنها صافي المودة وهي جان إرادة القلب للمحبوب، وعلوها وظهورها منه، وثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوما لا تفارقه، وهو معطي للمحبوب لبه، وتصل هذه المحبة إلى سويداء قلبه وحب القلب، وهي أيضا تجمع عزمات القلب وإراداته على هذا المحبوب، فاجتمعت هذه المعاني تحت هذه المحبة بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. وأما معنى المحبة في الاصطلاح فهي من الألفاظ التي يصعب حدها وتعريفها، فهي قضية يدركها كل أحد، والتعريفات والتفسيرات قد لا تزيدها إلا صعوبة وغموضا، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا المعنى غيره أيضا. ولهذا قال بعضهم: لا يعبر عن الشيء إلا بما هو أرق منه، ولا شيء أرق من المحبة، فبما يعبر عنها؟ وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فتنوعت عباراتهم وكثرت ودارت تعريفاتهم وحدودهم على هذا، فيعبر كل أحد بما يعرفه ويدركه من مظاهر هذه المحبة ومقتضياتها ولوازمها. ومما قالوا في ذلك أنها الميل الدائم بالقلب الهائم، وهذه لا تفرق بين محبة محمودة ولا محبة مذمومة، ولا خاصة ولا مشتركة. وبعضهم يقول هي إيثار المحبوب على جميع المصحوب، وهذا في الواقع حكم من أحكامها وهو من مقتضياتها ألا تؤثر شيئا على هذا المحبوب. ومن قائل هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وهو أيضا من موجباتها. ومن قائل هو مواطأة القلب لمرادات المحبوب، وهذا من لوازمها كذلك. ومن قائل هي استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك، وهذا من موجبات هذه المحبة: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. ومن قائل هي استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك، وهو من موجباتها، لأن المحب يستكثر قليل التقصير في حق المحبوب، ويستكثر قليل العطاء من محبوبه، بل إنه يستعظم نظره إليه وملاحظته له وذكره لاسمه، فكيف إذا أولاه وأعطاه وقربه. ومن قائل هي معانقة الطاعة ومباينة المخالفة، وهذا من لوازمها. ومن قائل أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء، وذلك بأن تهب عزمك وإرادتك وأفعالك ونفسك ومالك، وتبذل ذلك رخيصا في سبيل رضا المحبوب، وهذا من مقتضياتها أيضا وموجباتها. ومن قائل أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب، على كل حال هذا يقتضيه كمال هذه المحبة. ومن قائل بأنها إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة، وتفسير المحبة بالإرادة لا يصلح، وإنما هي شيء آخر مغاير للإرادة. ومن قائل بأنها مجانبة السلو عن كل حال، وهو من لوازمها. ومن قائل هي توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب. وقال بعضهم سقوط كل محبوب من القلب إلا محبة المحبوب، وهذه التعريفات فيها ما فيها من التداخل كما تسمعون. ومن قائل هي ميلك للشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم الموافقة له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه، وهذا أيضا لا يعطي بيانا لحدها. ومن قائل هي بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب. ومن قائل ألا يؤثر على المحبوب غيره، وألا يتولى أمورك غيره. ومن قائل هي الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته، والحرية من استرقاق ما سواه، أو أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا وذلك له مبذولا. واستحسن ابن القيم رحمه الله ما ذكره الجنيد حينما سئل عن ذلك، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، ثم قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبته، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكت فمع الله، فهو بالله ومع الله. فبكى من حضره وأقروه على ذلك. وهذا وصف لحال المحبين وليس بيانا لحقيقة المحبة. وبعضهم يقول هي حديث السر بلطائف البر، وهذا في الواقع دليل على المحبة ولكنه ليس يبين حقيقتها. ومن قائل بأنها لا تظهر على المحب بلفظه ولكن بشمائله ولحظه، يعني ليست قضية يعبر عنها المحب، وإنما هي شيء يظهر على حركاته وسكونه ونظره ولحظه. وعلى كل حال لا شك أن المحب يلهج بذكر المحبوب فيكثر من ذكره بلسانه. على كل حال ذكر الحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين تعريفا لها بأنها بذل المجهود في معرفة محبوبك وبذل المجهود في مرضاته، وقيل هيجان القلب عند ذكر المحبوب، وقيل الشجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة وإيثار رضا المحبوب. وعرفها صاحب المفردات عن الراغب الأصفهاني بتعريف أقرب من ذلك كله، وهو أنها ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا. وذكر النووي رحمه الله معنى يقرب من هذا وهو أحسن من تلك التعريفات التي ذكروها وعبروا عنها بمقتضياتها ولوازمها، قال بأنها الميل إلى ما يوافق المحب. وقد تكون تلك بالحواس، يعني مما يوافق حواسه كحسن الصورة، قد يحب الإنسان لما يوافق حواسه، إذا نظر التذ وابتهج فيحب ذلك لصورته أو لفعله، إما لذاته كالفضل والكمال يرى فيه كمالات أو عظمة أو مجد أو نحو ذلك، وإما لإحسانه يعني الأفعال المتعدية الطيبة كنفعه إياه أو دفع الضرر عنه. إنسان يقدم لك معروفا أو يقدم للآخرين أو يدفع عنهم الأذى فيحب من أجل ذلك، والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها. هذا في بيان حقيقة المحبة، فهي ميل القلب إلى المحبوب وتقتضي إيثاره وتقديمه على كل شيء، وذلك يزيد وينقص كما سيأتي. وأما محبة الله تبارك وتعالى فهي لا تخرج عن ذلك، لا تخرج عن ميل القلب إليه، وذلك يقتضي إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محاب النفس وتقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان، وطاعة المخلوقين مهما كان قدرهم من والد وولد وملك وكبير وصغير وغير ذلك. أما الحليم رحمه الله فإنه ذكر جملة من الأمور تقرب من السبعة أنها إذا اجتمعت فتلك محبة الله عز وجل. ذكر أولها وهو متعلق بالاعتقاد، يعتقد أن الله محمود من كل وجه. وذكر أيضا أمرا آخر وهو أن المحب يعتقد إحسان الله عز وجل إلى عباده، أنه منعم متفضل. وذكر أمرا ثالثا وهو أن يعتقد أن الإحسان الواقع منه أكبر وأجل من أن يقضى بعبادة وعمل وشكر باللسان أو الحال أو الجوارح. وذكر أمرا رابعا وهو ألا يستقل العبد قضاياه وألا يستكثر تكاليفه، لا يستثقل التكاليف والعبادات ولا يتبرم بها، فليست هذه حال المحبين. والخامس أنه يكون في عامة الأوقات والأحوال مشفقا وجلا من إعراضه عنه وسلبه معرفته التي أكرمه بها وتوحيده الذي حلاه وزينه به. وأمر سادس أن تكون آماله منعقدة به، لا يرى في حال من الأحوال أنه غني عنه. وأمر ثامن أن يحمله تمكن هذه المعاني في قلبه، أن يديم ذكره بأحسن ما يقدر عليه، ذكره بالقلب واللسان والجوارح والحال، الذكر في مراتبه الأربع أو في أحواله الأربع. الثامن أن يحرص على أداء فرائضه والتقرب إليه من نوافل الخير بما يطيق أن ينقطع لربه تبارك وتعالى. والتاسع أنه إن سمع بالمحبين المطيعين فإنه يقربهم ويدنيهم ويواليهم ويحبهم، وإذا سمع بالمعارضين لأحكامه ولشرائعه المنابذين لدينه فإنه يجافيهم ويبعدهم. فالحليم في كتابه المنهاج في شعب الإيمان يرى أن اجتماع هذه الأمور هو حقيقة محبة الله عز وجل، وأن هذا العبد إذا فعل ذلك أو حصل هذه الحال أنه صار محبا لربه وخالقه جل جلاله. ثانيا منزلة المحبة، محبة الله عز وجل، محبة العبد لربه وخالقه جل جلاله تمثل أحد شقي العبادة، لأن العبادة اسم يتناول غاية الحب بغاية الذل، وهذا هو حقيقة الدين الذي يدين الناس به لرب العالمين جل جلاله. فهذا الدين أو هذه العبادة لا بد فيها من حب ولا بد فيها من خضوع، بخلاف طاعتهم للملوك، فإنهم قد يطيعونهم بجوارحهم ولكنهم قد لا يحبونهم بقلوبهم، فيكون لهم خضوع الظاهر من غير خضوع الباطن. وأما محبة الله عز وجل فيخضع لها الباطن ويخضع لها الظاهر، ولذلك كانت العبادة مبنية على المحبة، بل يمكن أن يقال إن المحبة هي حقيقة العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. وقد ذكر هذا المعنى طائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغير هؤلاء. سأل ابن سريج في مجلسه بعض تلامذته: أمحبة الله فرض؟ قالوا: نعم. فقال: ما الدليل؟ فما أجابوه بشيء، فقال: استدل بقوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، ثم قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعدهم الله عز وجل على تفضيل محبتهم لغيره، والوعيد لا يكون إلا على فرض. وبهذا نعرف أن محبة الله عز وجل من أعظم الفروض، وليست من قبيل المستحبات التي يتزود بها العبد ويقرب بها من ربه ومولاه دون أن يحاسب وأن يؤاخذ على تقصيره وتفريطه فيها، بل إنها من أعظم الواجبات كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وهي من أجل قواعد الدين، بل عدها رحمه الله، عدها أصلا لكل عمل من أعمال الدين والإيمان، وذكر أن كل حركة تصدر في الوجود إنما تصدر عن المحبة. ذكر أن هذه المحبة التي تصدر عنها هذه الأفعال والحركات في الوجود إما أن تكون محمودة أو مذمومة، فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة الرب تبارك وتعالى هو العمل الصالح إذا كان ذلك موافقا لشرع الله جل جلاله. أما إذا كان قد صدر من غير محبته سبحانه وتعالى فلا يكون عملا صالحا، ذكره في التحفة العراقية. وأما كون الأفعال الأخرى أيضا صادرة عن المحبة فهذا مشاهد، لأن الإنسان لا يزني إلا لأنه يحب ذلك، ولا يأخذ المال الحرام إلا لأنه يحبه ويشتهيه وتطلبه نفسه وما إلى ذلك. وإذا ترحلت المحبة من قلب العبد كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ترحل الخوف منه والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوقين والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، ويكون العبد بذلك قد خسف به. وحقيقة الإسلام هي الاستسلام لله عز وجل بالذل والحب والطاعة لله، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، كما يقول ابن القيم رحمه الله، بل جعلها حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه الإله الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له. فالإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتكون ذليلة له، وأصل التأله كما هو معلوم التعبد، والتعبد هو آخر مراتب الحب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقال: عبد عبده الحب إذا ملكه وأذله لمحبوبه. فالمحبة هي حقيقة العبودية، ولا يحصل للعبد هذا المقام إلا إذا كملت محبته لله تبارك وتعالى، فيرجوه ويخافه ويكون ذليلا طائعا مخبتا خاشعا لربه تبارك وتعالى. وبهذا يحصل له الصبر وفطام النفس عن مألوفاتها وشهواتها طلبا لرضا هذا المحبوب، ويتوكل عليه ويركن إلى جنابه ويزهد في كل شيء سواه، فلا تعظم الدنيا في عينه ولا يتعلق بأحد من المخلوقين، يحبه محبة كمحبة الله عز وجل أو تزاحم محبة الله، حتى لربما قال قائلهم لشخص يحبه من بني جنسه: يقول ليتني أحب الله كمحبتك، أو أنا أدعو الله أن أحبه كمحبتي إياك، هذه محبة شركية كما سنبين إن شاء الله في بيان أنواع المحبة. ولربما تخيل هذا وزين لنفسه أنه يحب صاحبه محبة لله عز وجل وفي الله، فهذا لا شك أنه من غرور النفس وتسويل الشيطان وتزيينه. وهذه المحبة لله تبارك وتعالى أيها الأحبة عقدت بها العبودية عقدا لا تنحل عنه بحال من الأحوال، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، بل جعلها روح الإيمان وأعلى المقامات والأحوال، التي متى خلت منها قلوب العباد فهي كالأجساد التي لا روح لها. كما أن هذه المحبة محبة الله تبارك وتعالى هي أعظم محبة وأجل محبة تقع في قلوب العباد، فلا أكمل من محبة الله تبارك وتعالى من محبة المؤمنين لربهم. وليس في الوجود ما يحب أو ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تبارك وتعالى، فإن المخلوقين إنما نحبهم من أجل ما يتحلون به من الأوصاف، إما الأوصاف الظاهرة وإما الأوصاف الباطنة من الكمالات القاصرة أو الكمالات المتعدية. وكل ما يحبه أهل الإيمان فإن ذلك تابع لمحبة الله عز وجل، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله، ويحبون المؤمنين ويحبون الطاعات، كل ذلك تبعا لهذه المحبة الجليلة العظيمة. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذه المحبة إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه، بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من كان في قلبه حياة، وهي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وعلى علمها وعملها شمر السابقون، وعليها يتفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وسرور النفوس ونور العقول وغاية الأماني ونهاية الآمال وروح الحياة وحياة الأرواح، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو غريق في بحر الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، فهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى ما خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، وبها تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا ببالغيها إلا بشق الأنفس، فإن المحبة تخفف عنهم وطأة التكليف وثقل العبادة، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا واصليها، وتبوئهم مقاعد الصدق ومقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب، كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة، تالله لقد سبق القوم السعادة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون إلى آخر ما ذكر. ثالثا، المحبة وحدها لا تكفي، والذين يدندنون على المحبة فحسب دون أن يكون لهم رصيد من العمل الصالح وتقويم النفوس وتهذيبها على طاعة الله عز وجل، هؤلاء قوم قد ضلوا الطريق. يقول ابن المبارك رحمه الله: من أعطي شيئا من المحبة ولم يعطى مثله من الخشية فهو مخدوع. ولهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك أن الحب وحده يحصل معه انبساط في النفوس، فيكون العبد مجترئا على ربه تبارك وتعالى اجتراء المحبين الذين ترحل الخوف من قلوبهم. فهذه النفوس إذا كانت بهذه المثابة فإنه لا يردعها رادع ولا يزعها وازع، فتحتاج إلى هيبة وخشية وخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا هذه المحبة مع أنهم أسوأ ما يكونون في حال العمل والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. ويشاهد في أولئك المتصوفة الذين يدعون المحبة دون تصحيح العمل، يشاهد فيهم من مخالفة أمور الشريعة ما لا يوجد في أهل الخوف والخشية. ولهذا قرن الله بين الحب وبين الخوف: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ولذلك ذكر العلماء من أهل السنة الذين يصنفون في السنة، يعني في الاعتقاد، ذكروا أن أولئك الذين يدعون المحبة ويخوضون فيها من غير نظر إلى الخشية ولا إلى العمل الصالح، ذكروا ذلك في جملة الفساد في الاعتقاد الذي وقع فيه طوائف من هذه الأمة ممن ينتسب إلى الزهد والتقشف والتصوف. وقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: من جملة الحكم التي يذكرها الخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وكان يذكر رحمه الله أن من المقامات ما يكون جامعا لمقامين، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات، فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. وذكر من ذلك الإخبات له تبارك وتعالى أنه جامع لمقام المحبة والذل والخضوع، فلا يكمل أحد هذه الأمور بدون الآخر، فلا يكون بذلك العبد مخبتا إلا إذا كان محبا مطيعا خائفا راجيا وما إلى ذلك مما يتطلبه الإخبات. ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة، فهي معنى يلتئم من هذه الأربعة، ولا شك أنها مقترنة بالتعظيم أيضا. ولا هيبة ولا تعظيم، فمحبة لا هيبة ولا تعظيم معها ليست بمحبة شرعية، وهي لا تنفك أيضا عن إجلال الله عز وجل والإقبال عليه وما إلى ذلك من المعاني. والكلام في مثل هذا يطول، وللحافظ ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية رحمهما الله تعالى كلام كثير في هذا المعنى. رابعا، وهو في المفاضلة بين الخوف والمحبة والرجاء. فقد صور بعض العلماء رحمهم الله كالحافظ ابن القيم رحمه الله الإنسان في حال سيره إلى ربه ومليكه ومعبوده جل جلاله بالطائر، فالخوف جناح والرجاء جناح والمحبة بمنزلة الرأس. وكان شيخه رحمه الله يقول، أعني شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، يقول بأن المحركات التي تحرك القلوب إلى الله تبارك وتعالى ثلاثة، وذكر التي ذكرنا آنفا وهي المحبة والخوف والرجاء، إلا أنه ذكر أن المحبة مقصودة لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة، فالأمن الكامل التام لأهل الإيمان. وأيضا إنما المقصود من الخوف الزجر والمنع لئلا يقع الإنسان في المخالفة ولا يخرج عن الطريق، وأما المحبة فهي تلقيه في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره وتشميره في طاعة الله تبارك وتعالى. فالخوف مانع له من الخروج عن الطريق، والرجاء يقوده، والمحبة بمثل ما ذكرنا من المثابة. ثم إن الخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى إذا دخلوا دار النعيم، فلا يلحقهم فيها خوف ولا يحصل لهم حزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبهذا نعرف أن مقام المحبة أعظم من مقام الخوف والرجاء. ولكن كما قلنا في المرة الماضية، فإنها وحدها لا تكفي، بل لا بد معها من خوف وذل لئلا يحصل إدلال على الله تبارك وتعالى، فيكون الإنسان مجترئا على ربه جل جلاله. خامسا، في ذكر درجات المحبة، يمكن أن نقسم درجات المحبة إذا نظرنا إليها باعتبار منازل العابدين، حيث إن الله عز وجل ذكر هذه الأمة وأنها على ثلاث طوائف: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فنستطيع أن نقول بأن هذه المحبة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وإن شئت قسمتها إلى قسمين، تقول محبة واجبة ومحبة مستحبة. فالأولى وهي الواجبة التي تكون للمقتصدين، بمعنى أن الإنسان إذا قصر فيها فهو ظالم لنفسه في هذا الباب، وذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وذلك يقتضي أنه لا يحب شيئا يبغضه الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذا يقتضي أن تحب جميع ما يحبه الله عز وجل ومن يحبهم، وأن تبغض جميع ما يبغضه الله تبارك وتعالى ومن يبغضهم. فإذا قصر الإنسان عن هذه المرتبة فأحب أعداء الله عز وجل، وأحب المجرمين الظالمين، وأحب الظلم والعدوان وألوان الفجور والكفر والمعاصي، فإن هذا يكون من جملة الظالمين لأنفسهم في هذا الباب. وأما النوع الثاني أو الدرجة الثانية وهي محبة السابقين، وذلك بأن يحب ما أحبه الله عز وجل من النوافل والفضائل محبة تامة، أي يحب النوافل والفضائل محبة تامة. الأول يحب جميع ما يحبه الله عز وجل من الواجبات، ويبغض جميع ما يبغضه الله عز وجل من المحرمات. وهذا الثاني فوقه بدرجة، وهو أنه يحب جميع الواجبات والمستحبات، ويبغض جميع المحرمات والمكروهات، ويتباعد من ذلك. فهذه درجة السابقين. سادسا، في ذكر مراتب المحبة، المحبة لا شك أنها تقوى وتضعف في قلب الإنسان، كما أن الناس يتفاوتون فيها غاية التفاوت، وتجد الإنسان لربما أحب شيئا واحدا في بعض الأحيان محبة كبيرة، ولربما خفتت هذه المحبة في قلبه في حين آخر، ولربما تجد الإنسان يحب بعض الأشياء محبة ظاهرة، ولربما تضعف محبته لأمور أخرى يحبها أيضا، ولكن ليس بمنزلة محبته لتلك الأمور التي ظهرت فيها محبته. قد يحب الإنسان والده أكثر من محبته لولده، وقد يكون العكس، وقد يحب اثنين محبة متساوية، وهذه أمور لا تخفى. فهذه المحبة كلما قويت واشتدت صار لها اسم يخصها في كلام العرب ولغتهم. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله هذه الأسماء بحسب قوة المحبة وضعفها في روضة المحبين، وذكر ذلك أيضا شارح العقيدة الطحاوية، وهو من كلام ابن القيم رحمه الله. فأول ذلك العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إليه، والثالثة هي الصبابة، وهي انصباب القلب إلى المحبوب بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، والرابعة هي الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته. وقد ذكر الله عذاب جهنم: أجارنا الله وإياكم منها إن عذابها كان غراما، أي ملازما لأهلها وأصحابها كملازمة الغريم لغريمه. والخامس هو المودة، والود هو صفو المحبة وخالصها ولبها. والسادس هو الشغف، وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب. والسابعة هي العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، وهذا لا يصلح لله عز وجل. والثامنة هي التتيم، وهو بمعنى التعبد، تقول قلب متيم يعني قلب معبد للمحبوب. والتاسعة هي التعبد صراحة، ولذلك تجد بعض المحبين يذكر هذا، ولربما كتبه: يحب مخلوقا يبلغ به أن يعبر ويصرح أنه صار عبدا لهذا المحبوب. والعاشرة هي الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك. على كل حال، إذا عرفنا أن هذه المحبة تقوى وتضعف، وأنها ليست على مرتبة واحدة، وأن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا ظاهرا بينا، فيقوى الحب في حين ويضعف في حين آخر، فإنها قد تصل إلى مرتبة تقر بها العين، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى أحد إخوانه، حيث ذكر أن هذه المرتبة وهي قرة العين هي من أعلى درجاتها ومراتبها، لأنه ليس كل محبوب تقر به العين، فقد تشقى، وقد يحصل للإنسان ألوان العذاب والألم والتعاسة بتلك المحبة. فإذا وصلت المحبة إلى قرة العين فهذا هو غاية الكمال، وهذا إنما يكون إذا اتحد مراد المحب بمراد المحبوب، فلا يكون لهذا المحب إرادة تخالف وتنافي إرادة المحبوب، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وإنما تتم له إذا كانت سالمة من المعارض، فإن المحبة توجب الدنو من المحبوب والبعد عن مكروهاته، ومتى كان مع هذه المحبة وجود ما ينغصها ويكدرها فإنها تكون ناقصة بقدر ما يحصل فيها من هذه المدنسات، كما ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في قاعدته في المحبة. فإذا وجد مع هذه المحبة الخضوع كانت عبادة، لأن العبد محب خاضع، بخلاف من يحب من لا يخضع له، بل يحبه ليتوسل بذلك إلى محبوب آخر يقارفه معه، أو يناله منه من عطاء أو نظر أو غير ذلك من الأمور التي تجذبه إليه فيأسر قلبه. أما العبودية فهي مرتبة عظيمة من مراتب المحبة، وحقيقتها أنها الحب التام كما ذكرنا في الدرس السابق، مع ذل كامل وخضوع للمحبوب. ولهذا قال العرب: طريق معبد، أي طريق مذلل. والعبد هو الذي ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا. هذه حقيقة العبودية التي من كملها فقد كمل مرتبتها. وإذا عرفت أن أصل العبادة هي محبة الله عز وجل، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله تبارك وتعالى، فلا يحب معه سواه حبا لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. أما الحب الذي لا يمنع منه فهو ذاك الحب الذي يكون لأجل الله عز وجل، الذي يكون لله وفي الله، لكن الحب مع الله كما سيأتي حب مذموم بغيض لله جل جلاله. فالمؤمن يحب أنبياء الله، ويحب رسله عليهم الصلاة والسلام، ويحب الملائكة، ويحب أولياءه المتقين. ومحبتنا هذه لهؤلاء إنما هي من محبتنا لله عز وجل، ومن مكملاتها ومتمماتها، وليست مزاحمة لها بحال من الأحوال. والعبودية لله تبارك وتعالى أيها الإخوان هي جامعة للتحقق بما يحبه ربنا جل جلاله، وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضاه، من أقوال اللسان وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. وسرح ذهنك في أودية هذه الأعمال، ترى جما غفيرا من العمل الصالح الذي يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح، وأعلى ذلك شهادة أن لا إله إلا الله حينما ينطق الإنسان بلسانه، والإيمان الصادق والإقرار الانقيادي الذي يوجد في قلب العبد. وأما ما يتعلق بالجوارح فكل شيء بحسبه، بحسب الوقت والزمان والمكان والحاجة والحال. فإذا أذن المؤذن فأحب العمل إلى الله عز وجل إجابة المؤذن، وإذا دعا داعي الجهاد فأحب العمل إلى الله الجهاد، وإذا كان وقت الحج فأحب العمل إلى الله أن تجيب ربك حيث دعاك فتلبي بالحج، وإذا جاء رمضان فأفضل العمل هو الصيام، وهكذا. ويمكن أن تقسم هذه المحبة إلى مراتب أخرى باعتبار آثارها، كما ذكر صاحب المنازل، أعني منازل السائرين، فتلك محبة تقطع الوساوس ويلتذ بها العامل بالعمل والخدمة وتسلي عن المصائب، بمعنى أن هذه المحبة هي درجة عليا لا يبقى في القلب محل لغير محبة المحبوب والتعلق به، فلا يبقى هناك مجال للوساوس والخواطر السيئة والأفكار الرديئة التي تشتت عليه شمله وتفرق عليه قلبه وفكره فينشغل بها وينصرف عن محبوبه. ثم إنها هذه المحبة تكون غالبة عليه فتكون سلوة يتسلى بها عن الأمور المؤلمة وعما يحصل له من المزعجات والأكدار في هذه الحياة، فيبقى هذا الإنسان متسليا بالله عز وجل لأنه قد أحبه من أعماق قلبه. فإذا حصل له رضا هذا المحبوب جل جلاله فإن كل شيء يكون هينا لا يستحق أن يلتفت إليه أو أن ينظر إليه، بخلاف أولئك الذين تذهب أنفسهم حسرات وقلوبهم متفرقة. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من تفرق القلب وشتاته. فسئل عن هذا قال: أن يكون له بكل واد مال فيتفرق قلبه بهذه الأودية ويحصل له من الوساوس والأفكار والخواطر ما يشغله عن الإقبال على هذا المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أولئك الذين قد تفرقت قلوبهم تنتابهم ألوان الأفكار والوساوس والخواطر، إذا ارتفع سعر الدولار بدأوا يضربون أخماسا بأسداس، إذا نزل سعره بدأوا يضربون أخماسا بأسداس، هل يحولون تلك الأموال إلى الذهب؟ هل يحولونها إلى دولارات؟ هل يحولونها إلى عملة أخرى؟ هل يحولونها إلى أعيان من عقار ونحوه؟ فقلوبهم مشغولة وهي مفرقة مشتتة بهذه الأمور التي تعلقوا بها. وأما من أحب إنسانا محبة زائدة لا تصلح لمثله كحال العاشقين فإن قلبه مفرق مع هذا المحبوب، إذا بقي معه وجلس معه ونظر إليه فهو يفكر في فراقه وما يحصل له من الكدر في هذا الفراق، وإذا كان مفارقا له فهو يفكر به ولربما استلقى على فراشه ينظر بعينيه وهو لا يبصر بهما، وإنما يفكر في هذا المحبوب متى سيلقاه وكيف سيحافظ على محبته وكيف سيتقرب إليه بألوان القربات التي تدنيه وتحببه به، وهو مشغوف القلب مشتت الهم بائس نظره نظر العليل يبقى مع الناس في جسده وهو مفارق لهم بقلبه لا تسأل عن حاله وحسرته وألمه. فمثل هذا إن حصل له مطلوبه فهو في هم وتفرق وغم، وإن لم يحصل له مطلوبه فهو في عذاب دائم لا يفتر ولا ينقطع، فبئسة المحبة. والمرتبة الثانية التي ذكرها صاحب المنازل وهي التي تبعث على إيثار الحق على غيره وتلهج اللسان بذكره وتعلق القلب بشهوده، وهذه دون الأولى. الأولى تنسيه المصائب وتنسيه آلامه وأحزانه وهمومه فلا يبقى له هم ولا شغل إلا رضا المحبوب، وأما الثانية فيبقى له هموم وآلام ويشعر بما يعرض له من الأكدار، ولكنه يلهج بذكر المحبوب ويشتغل به ويقبل عليه ويعمل على تحقيق مرضاته ويؤثر محاب هذا المحبوب على محاب النفس وأهوائها ومطالبها. سابعا، في ذكر أنواع المحبة يمكن أن نقسم المحبة إجمالا إلى ثلاثة أقسام: من جهة تعلق الحمد والذم بها. فالأول هو المحبة المحمودة، والثاني وهي المحبة المذمومة، والثالث وهي المحبة الطبيعية التي لا يتعلق بها الحمد ولا الذم، وإن كان قد يعرض لها بعض ما يلابسها فتنتقل إلى المحبوب أو إلى المذموم من قسمي المحبة. هذا إجمالا. وأما تفصيلا فإنه يمكن أن يستخلص من مجموع ما ذكره أهل العلم والشراح في شروح بعض الأحاديث وفي كلام بعض المفسرين أن نقسم المحبة إلى أقسام متنوعة. الأولى الخاصة، وهي التي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، ومتى أحب بها غيره كان مشركا به شركا لا يغفر. هذه المحبة الخاصة، وهي محبة العبودية التي تستلزم الذل للمحبوب والخضوع له والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم بها فذمهم الله عز وجل غاية الذم، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويدخل تحت هذه المحبة الخاصة أربعة أنواع. الأول محبة الله عز وجل، وهي أصل الإيمان والتوحيد، والثاني وما بعده إلى الرابع هي محاب تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. فثاني هذه الأنواع هو محبة لله، وهو محبة ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأوقات والأمكنة والذوات والأقوال والنيات، فهي تابعة لمحبة الله جل جلاله ومكملة لها. والنوع الثالث وهو محبة في الله، وهي محبة الأنبياء والرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي تابعة لمحبة الله أيضا ومكملة لذلك. والمحبة الرابعة يعبر عنها بعضهم أنها محبة بالله، أي أن قيامها بالله، والواقع أنها ترجع إلى بعض هذه الأنواع التي ذكرتها. ولكن يمكن أن نذكر قسما آخر من هذه المحبة الخاصة، فيكون هو النوع الرابع الذي يقال عنه ويعبر بأنه محبة مع الله عز وجل. هذا من أنواع المحبة الخاصة. فهذه المحبة لما كانت لا تصلح إلا لله عز وجل، فحيث صرف شيء منها إلى غير الله جل جلاله صارت محبة شركية، محبة مع الله عز وجل، كمحبة المشركين لآلهتهم وأندادهم، وهي المذكورة في الآية التي أشرت إليها. فهذه محبة عبادة، من وقع في شيء منها، هذا النوع الرابع، فهو مستحق للعقوبة. ومن هنا فإن المحبة الطبيعية كما أشرت قد يلابسها ما يحولها إلى المحبة المذمومة أو المحمودة، فالإنسان يحب أباه محبة طبيعية، أو يحب ولده محبة طبيعية، أو يحب زوجته محبة طبيعية، لكنها إن تجاوزت الحد وصار يطيع هؤلاء من دون الله عز وجل ويترك أمر الله وراءه ظهريا، فهذه محبة زاحمت محبة الله عز وجل، فهي محبة شركية لا يجوز للإنسان أن يقع فيها بحال من الأحوال. وهكذا من يحب معظما من المعظمين من الملوك والرؤساء والمتبوعين وما إلى ذلك، إذا كان يتقرب إليه بفعل ما يحبه ذلك المحبوب ولو كان مما يبغضه الله عز وجل، فإن هذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال، وهي من المحبة المحرمة. وبهذا نعلم أن توحيد المحبة ألا يتعدد محبوبك في هذا النوع خاصة، وهي المحبة الخاصة، وينبغي أن يكون الحب متوجها لله تبارك وتعالى، فلا يبقى في القلب شيء يمكن أن يصرف إلى غيره إلا أن يكون تابعا ومكملا لمحبة الله جل جلاله. فهذا الحب إذا كان بهذه المثابة صار غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، والقلب ليس له صلاح ولا نعيم ولا تقر عين الإنسان بحال من الأحوال إلا إذا كان قلبه معلقا بالله تبارك وتعالى. وقد أشرت في أول الكلام إلى حال أولئك الذين يحبون مع الله عز وجل غيره مما يزاحم محبته كيف يتعذبون. فإنما تقر أعيننا أيها الأحبة إذا كنا نحب الله عز وجل من كل قلوبنا، فلا يبقى في هذه القلوب منازعة حيث توجه إلى غير الله جل جلاله فيصرف شيء من الحب والذل والتعظيم لغير الله الذي يستحق ذلك. وهذه المحبة كما سيأتي تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي ذلا ظاهرا وباطنا وإخباتا، وهذا أمر لا يصلح إلا لله جل جلاله، وإلا كان العبد مشركا بربه، لأن أصل الإشراك العملي بالله هو الإشراك بالمحبة. المحبة مع الله تنافي محبة الله قطعا، وذلك أن تكون المحبة منازعة لمحبة الله عز وجل ومضادة لها، ولا تكون تابعة لتلك المحبة. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه جامع الرسائل، وذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وفي غيره. وهنا تأتي محبة العشق، عشق الصور الذي تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله عز وجل، المعرضة عنه، المتعوضة عنه بغيره، لأن القلب إذا امتلأ من محبة الله تبارك وتعالى والشوق إلى لقائه دفع عنه ذلك محبة مرض العشق من عشق الصور ونحوها. فهذه المحبة، محبة العشق، قد تكون من المحبة الشركية في بعض الحالات، وقد تكون من المحبة الطبيعية إذا نظرنا إليها باعتبار كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وهو أن الإنسان أحب ما يوافقه صورة ومظهرا أو حقيقة ومخبرا فمال إليه، ولكنه إن صار إلى العشق فإن ذلك يكون ضارا مذموما بكل حال. فالمقصود أيها الأحبة أن أصل التوحيد وروحه هو إخلاص المحبة للمليك المعبود سبحانه، وذلك أصل التأله والتعبد له، بل هو حقيقة العبادة. فلا يتم التوحيد حتى تكمل محبتنا لربنا جل وعلا، وتكون هذه المحبة سابقة لجميع المحاب وغالبة لها، ويكون الحكم لهذه المحبة على غيرها من المحاب، وتكون محابنا الأخرى تابعة لمحبتنا لربنا ومعبودنا عز وجل ومتفرعة عنها. وبهذا نكون قد أصلحنا القلوب واستقامت على حال مرضية لله عز وجل، فنحب ما يحب ونبغض ما يبغض من الأشخاص والأعمال وإلى غير ذلك مما يكرهه الله عز وجل ويسخطه، فنوالي أولياءه ونعادي أعداءه، وهذا هو كمال الإيمان، وبه يجد العبد لذة الإيمان ويجد طعمه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيكون أمره لله في كل أحواله. أما اتخاذ الأنداد مع الله تعالى من المخلوقين يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعته ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد جل جلاله وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا، وهذا هو السبب الواهي الذي تعلق به المشركون، وسينقطع بهم أحوج ما يكونون إليه في يوم لا ينفع فيه بعد رحمة الله عز وجل وألطافه إلا العمل الصالح والإيمان الصحيح، فتنقلب تلك المحبة إلى بغض وعداوة في يوم القيامة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. وهكذا تتبرأ المعبودات من عابديها ويتنصلون من عبادتهم ويكفرون بهم وبما كانوا يتقربون به إليهم. وإذا نظر الإنسان العاقل وفحص بعقله وقلب نظره فإنه يجد أن الإنسان يحوي قدرا ويحوي أمورا كامنة في نفسه لا بد من تصريفها. فالإنسان مثلا في باب المحبة لا بد له من أن يحب، ولا بد له من شيء يسخطه ويبغضه وينفر منه. فإذا كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له، يوجه هذه الطاقة فيكون محبا لله عز وجل ولا يحب غيره إلا تبعا لمحبته لله عز وجل، فهذا أسعد المحبين. وقد وضع الحب موضعه وتهيأت نفسه لكمالها الذي خلقت له، والذي لا كمال لها بدونه بحال من الأحوال وبوجه من الوجوه، فإن هذا القلب قد ركب تركيبا خاصا لأن يكون معبدا لله عز وجل، فإذا عبدته ووجهته لغيره فإنه يشقى. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة يعني فقر لا يذهبه إلا صدق اللجأ إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. هكذا ركبت هذه القلوب، والفطن ينبغي أن ينظر في قلبه وحاله ونفسه وعمله، وأن يوجه ذلك جميعا إلى ما فيه شفاؤه وخلاص رقبته وفكاكه من الله جل جلاله. فإذا حصل له ذلك تلاشت عنه تلك الأوهام الباطلة من المحبوبات التي لا تستحق أن يصرف الهم إليها، وإلا بقي في قلبه حزازات وظلمة، ويجد فيه تشتتا وقسوة قد لا يعرف بعض الغافلين سببها ولا يدرون كيف الخروج منها. ولذلك تجد الكثيرين يشكو قسوة في قلبه وظلمة في نفسه وحسرة يجدها تملأ جوانحه ولا يدري سبب ذلك. كل شيء موفر لديه، المال وألوان النعيم، ومع ذلك يجد قلبه مكروبا منقبضا حيث تقلب، يسافر ليدفع همه والهم يطارده، وإذا بقي يتنزه أو يذهب يمنة ويسرة أو يقارف بعض ما يظن أنه يدافع به الغم والكرب والحزن، فإنه يجد ذلك حيث توجه قبالة وجهه. وهذا يشكو منه الكثيرون وهم بين مقل ومكثر، فعلى قدر ما تمتلئ قلوبهم من معرفة الله ومحبته، على قدر ما تنقشع تلك السحب والظلمات الذي تظلم معه القلوب، وعلى قدر ما يحصل لهم من النقص، على قدر ما يحصل لهم من الكرب والاكتئاب والحسرات والأحزان والضيق، حتى إن الإنسان يذهب هنا وهناك يحاول طردها ولا تنطرد. فإن كان من أهل الخير والصلاح لربما ذهب إلى المساجد يبحث عن مسجد يصلي فيه لعله يجد راحة القلب، ولو سألته لماذا اخترت هذا المسجد لتصلي فيه هذا الفرض لربما لا يعرف جوابا، لكنه يجد حزنا يلاحقه وحسرة في قلبه يبحث عن شيء يدفعها فيه، نسأل الله العافية. وإقباله على المساجد لا شك أنه خير، لكن ينبغي أن يبحث عن أصل العلة، فإن مجرد الذهاب إلى المسجد وحده لا يكفي في علاجها ودفع تلك الغموم والآلام والهموم والأوساط. فهذه أمور لا بد من إعادة النظر فيها أيها الأحبة، وملاحظة النفس وحركاتها والمحبة وإلى أي شيء تتوجه. وكثيرون يغررون بأنفسهم ويتعلقون ببعض المخلوقين يحبونهم محبة تؤلم قلوبهم وتورثهم حسرات، ويزعمون أنها محبة لله وفي الله، وأن هذه المحبة مما يحبه الله ويرضاه. لو كانت هذه المحبة مما يحبه الله لما حصل معها الألم والحسرة، ولربما قابل صاحبه وجلس يكثكف دموعه بين يديه يتذلل له ويريه من حاله أبلغ مما يعبر به في مقاله. فهذه محبة لا تجوز، محرمة، تودي بصاحبها إلى ألوان الكوارث والمصائب والفشل العاجل. فما يلبث هؤلاء حتى يتساقطوا ويتلاشى ما عندهم من إيمان ومحبة لله عز وجل، وتبقى هذه المحبة المزاحمة تفتك في قلوبهم ولا يزدادون معها إلا شقاء. ولو فكر في حاله وحال هذا المحبوب لما فعل بنفسه كل ذلك. فما أكثر المغترين أيها الأحبة. الله عز وجل كما ذكر الحافظ ابن القيم هذا المثل في مفتاح دار السعادة، لما اتخذ إبراهيم خليلا أراد أن يفرغ قلبه بالكلية من أن تزاحم محبة الله عز وجل محبة أخرى في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يذبح ابنه ووحيده من أجل أن يفرغ هذا القلب لربه ومليكه ومعبوده. فلما أسلم لله عز وجل وانقاد وهم بذبحه فداه الله عز وجل بعد أن نجح في هذا الاختبار العظيم وهذا البلاء المبين، فصارت محبته كاملة لا يوجد ما يزاحمها ولو كان ذلك من المحبة الطبيعية التي يجدها الإنسان في قلبه. فهذا هو النوع الأول وهو المحبة الخاصة. النوع الثاني وهو المحبة المشتركة، ويمكن أن نجعلها على ثلاثة أنواع. الأول وهي المحبة الطبيعية التي تكون تابعة لما يلائم العبد وما يوافقه من المطعومات والمشروبات أو النكاح أو اللباس أو المعاشرة والمخالطة، فإذا كانت هذه مباحة ولم يتعد بها الطور اللائق فإنه عندئذ يمكن أن تكون هذه المحبة موظفة للنوع الأول، فتكون معينة على محبة الله عز وجل، وبهذا تكون محمودة. وإذا وظفت توظيفا آخر وصرفت إلى شيء لا يحبه الله عز وجل وأعانت على مساخطه فإنها تكون بهذا مذمومة، وإذا بقيت على حالها فهي محبة طبيعية. تجدون هذا في شروح التوحيد كالقول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذه المحبة إن بقيت في حدودها الطبيعية فهي لا تستلزم التعظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل كما يحب نساءه، ولما سئل عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك قال عائشة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو النوع الأول وهي المحبة الطبيعية. النوع الثاني هي محبة الرحمة والإشفاق، كمحبة الوالد لولده ومحبة المحب لمن يشفق عليه، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. والنوع الثالث هي محبة أنس وإلف ومخالطة ومشاكلة في الطبع، كمحبة المشتركين في صناعة أو علم أو تجارة أو سفر أو مهنة أو تخصص أو مشاكلة في طبع والنفوس على أشكالها تقع، فهذه لا تستلزم التعظيم. ومن هذه الحيثية قد يدخل في ذلك محبة العشق، حيث إنها كانت بسبب لون من المشاكلة والموافقة كما أشرنا، فهذا إنما أحبه لأنه يحب طريقته في الكلام أو يحب حركات هذا الإنسان أو يحب شكله أو يحب يستملحه ويستضيفه أو نحو ذلك، حتى وصل به الأمر إلى حد العشق. بعض الذين يعشقون إذا نظرت إلى المحبوب فليس ذو صورة حسنة، لكنه قد يعشقه إما للون من استملاحه أو لطريقته في المعاشرة والمخالطة والمعاملة أو نحو ذلك، فيصل به الأمر إلى حد العشق. فهذه محبة ضارة لا تجوز بحال من الأحوال، فهي إن أدخلت في المحبة الطبيعية فليس من جهة الحمد أو الذم، وإنما من جهة أن الجالب لها هو الموافقة فقط، وإلا فهي مذمومة ضارة، قد يصل الأمر بها إلى نوع من المحبة الشركية التي تختص بالله عز وجل فصرفت لغيره. وقد سمعنا أشياء وأشياء عن بعض المحبين، وقد ذكرت لكم طرفا من ذلك في الدرس الماضي، حيث يقول بعضهم لصاحبه ليتني أحب الله كمحبتك، وآخر يقول ليتني أحب النبي صلى الله عليه وسلم كمحبتك، وآخر يذكر أنه إن دخل الجنة فلن ينعم بها إلا إن كان هذا المحبوب معه. هؤلاء قوم لهم تشبث بشيء من التدين، فجاءت عبارتهم بهذه الطريقة عن الجنة وعن محبة الله. أما محبة الفجار الذين يعلنون فجورهم فهم يتكلمون بشيء آخر وبعبارات أخرى، صلى الله لنا ولكم العافية. النوع الرابع من هذه المحبة وهي المحبة المشتركة، محبة الإجلال والتعظيم للعبادة، كمحبة الولد لوالده فهو يعظمه، وكمحبة التلميذ لشيخه وأستاذه فهو يعظمه، لكن ذلك لا حرج فيه ما لم يزاحم محبة الله عز وجل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فلما غلوا بمحبة هؤلاء الأحبار أو الرهبان أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صار ذلك من قبيل الإشراك بالله جل وعلا. وأشرف هذه الأنواع التي ذكرنا هو النوع الأول، المحبة الخاصة التي تكون لله عز وجل وما يتبعها من محبة له ومن محبة فيه. وأسوأ هذه الأنواع هي المحبة المزاحمة، المحبة التي تصرف لغير الله ولا تصلح إلا لله جل جلاله، وهي المحبة الشركية. وتبقى المحبة الطبيعية في مرتبة بين هذا وهذا، لا تحمد ولا تذم من حيث هي، وإنما بحسب ما يحتف بها ويعتورها، والله تعالى أعلم. ثامنا، أقسام الناس في المحبة والإرادة والقدرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على المحبة في كتاب قاعدة في المحبة وفي جامع الرسائل أيضا، يجعل الناس من هذه الحيثية، أعني المحبة والقدرة والإرادة، على أربعة أنواع، وهي جديرة بالعناية والتأمل، لأن الخلق ينقسمون بهذا الاعتبار. وهذا التقسيم إنما هو ناتج عن التقسيم العقلي، وهو الاستقراء التام. فهذه الأنواع الأربعة التي يذكرها بعد أن قرر أن أصل كل الأفعال والحركات التي في العالم من الحب والإرادة، يقول هي ناتجة من الحب والإرادة، فيقول إن ذلك هو أصل كل فعل ومبدأه. ثم قسم الناس إلى هذه الأقسام الأربعة. الأول، وهم الذين لهم قدرة تامة وإرادة تامة ومحبة لكنها محبة مذمومة، محبة في غير موضعها. فهؤلاء لهم جلد وبذل وعمل وسعي وكدح وذهاب ومجيء وصبر ومصابرة، لكن في محادة الله عز وجل بالفجور والعدوان والظلم، وهذا كحال الكفار المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبذلون ويصنعون ويأتون من أقاصي الأرض من أجل أعمالهم الخبيثة الشيطانية التي يبغضها الله عز وجل ويسخطها. ولربما رأيت ألوانا من جلد الفاجر يكتب في كل صحيفة ويخرج في كل قناة، ولا يكل ولا يفتر، تارة يحرض على نقض عرى الإسلام، وتارة يشكك ويطعن فيها، وتارة يمدح بعض من شاكله من البائسين المجرمين الظالمين الذين يدعون إلى الشهوات، عبيد الشهوات، ويحادون الله ورسوله، وتارة يلمز أهل الإيمان، إلى غير ذلك من ألوان الفرة والجرائم. جلد عظيم، لكنه للأسف قد صرف في مشاقة الله عز وجل ومحاربته ومحاربة رسله وأنبيائه ودينه. فهذا لون ونوع آخر من هذه الأقسام، وهم قوم لهم إرادة ولهم محبة كاملة ولهم قدرة كاملة، وتلك المحبة قد صرفت في محلها الصحيحة، محبة لله عز وجل ولما يحبه الله ولأوليائه، فصار عندهم من البذل والجد والاجتهاد والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، فصرفوا الأنفاس في الذب عن الدين ونصره وتأييده ومؤازرته والدفاع عن أولياء الله عز وجل، فليس لهم شغل إلا في ذلك، قد استنفذ عليهم الأوقات، فشغلوا أنفسهم، شغلوا الجوارح واللسان والعقل والتفكير والقلب بنصرة الدين. فهذه محبة كاملة وقدرة كاملة وإرادة كاملة، يحصل بها ألوان الخيرات من دفع الشرور وتكثير المعروف والعمل الصالح الطيب الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقسم ثالث، وهم من لهم محبة قوية صرفت في محلها، محبة لله عز وجل ولدينه ولكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم ولأوليائه، ولهم إرادة ولكنها نقصت قدرتهم، فهم من قبيل المؤمن الضعيف، يحبون الله ويحبون نصر دينه، فإذا جئت للعبادات المالية ليس عندهم مال، وإن جئت للتفكير ليس عندهم قدر يفكرون بها فينتجون ألوان الأعمال التي تكون ناتجة عن الأفكار التي يكثرون فيها الخير والمعروف. وإذا نظرت إلى إرادتهم فهي إرادة جازمة تامة لو أنه وجدت عندهم القدرة. فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وهؤلاء قد يبلغهم الله عز وجل منازل أولئك من وجد لهم الكمال في الأمور الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر، قدرتهم ناقصة لكن محبتهم كاملة، ينصرفون وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم لا يجدون ما ينفقون، يتحسرون على ذلك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء يبلغهم الله عز وجل. سعد رضي الله تعالى عنه، أعني سعد بن أبي وقاص، قال يا رسول الله الرجل يكون في حامية القوم يسهم له مثل ما يسهم لأضعفهم؟ الفارس البطل الذي يكون في المقدمة يسهم له كما يسهم للذي جلس في آخر الجيش من الضعفاء؟ الأبطال والأقوياء والفرسان يضعون في الصف المقدم، والضعفاء يكونون رفدا لهم ويمدونهم بما يحتاجون إليه ويدفعون عنهم ويحمون ظهورهم. فسعد يستغرب رضي الله عنه، يقول كيف يكون هذا له من السهمان، يعني في الغنائم مثل ما لهذا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سعد، وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلواتهم واستغفارهم؟ وهو في الصحيح البخاري. فهؤلاء وإن لم يوجد عندهم قدر وإمكانات قوية إلا أنهم يبلغون ذلك. تاسعا، علامات محبة الرب للعبد. ليس هناك شرف ولا منزلة ولا مرتبة أعظم من أن يحظى الإنسان ويفلح فيكون محبوبا لله عز وجل، الله يحبه. لربما سمعنا بعض الناس يتكلم أن فلانا من الناس يحبه، إما أنه صرح له بذلك أو لمح له أو أنه أرسل له رسالة بالجوال أنه يحبه، فهو يريها الناس، فلان يحبني. ولربما أحبه رجل مطاع، رجل من الكبراء، من الأغنياء، من السلاطين، من الأمراء، فجلس يحدث الناس أنه صارحه بمحبته أو أنه رأى منه ما يدل ويبرهن على محبته له، ولربما حاول أن يختبره في ذلك. وتجد بعضهم لربما في لحظة انزعاج كتب استقالة وقدمها إليه، ولكنه قد يسقط بيده فيكتب ذلك موافقته عليها فيعرف قدره عنده. فالمقصود أن من الناس من يولع بمحبة المخلوقين ويعمل أعمالا كثيرة من أجل أن يحبه الخلق وأن يعظم في نفوسهم، ويذكر لربما يصرح لهم ويعدد أعماله وإنجازاته من أجل أن يكسب المحبة في قلوبهم. وثقوا أيها الأحبة، وأعطيكم إياها ملخصة مختصرة من غير شرح ولا تطويل، هذه المحبة في قلوب الخلق والله ثم والله ثم والله ما تأتي لو أنك قدمت لهم الدنيا بأسرها، ومهما تصنعت وتزينت للمخلوقين لن تحقق شيئا أبدا، بل لربما لا تزداد إلا لعنة وبغضا في قلوبه. تجد الرجل لربما يبذل كثيرا ولكنه لا يريد وجه الله، يريد وجوه المخلوقين، ولا يزداد إلا بغضا وشماتة. ولربما الرجل يقوم المقام ويتكلم وقلوب الخلق تلعنه. ومن الناس من إذا رأيته وأنت لا تعرفه ولا تعرف عمله جفل قلبك منه وانقبض غاية الانقباض، وترى في وجهه شيئا لا تستطيع أن تفسره إلا أنك تعرف أنك تبغضه. ومن الناس من لم تره فتحبه. ومن الناس من إذا سمعت كلمة من حديثه لم يتحدث أحببته. ومن الناس من تحبه ولم يتكلم في المجلس بكلمة واحدة، وتعرف أنه من أهل الخير والفضل والدين والصلاح، ولو طلبت من أحد أن يدعو لك لطلبت منه وهو ما تكلم بكلمة. ولربما تعرف أن هذا الرجل من أهل العلم وأن الآخر من النصابين قطاع الطرق، تكم إياها مختصرة، ولم يتكلم بكلمة. فلا داعي للتصنع للناس ولا داعي لذهاب النفس حسرات. إذا أحبك الله عز وجل وقربك فأبشر، ليس عليك بأس لو أبغضك الناس جميعا، مع أنهم لن يبغضوك، لأن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض فتحبه القلوب وتقبل عليه. ولو سئل الناس لماذا أحببتموه ولم يقدم لكم شيئا أطلاقا ولم يتكلم معكم ولم يحسن إليكم، فإنهم لا يعرفون تفسير ذلك، الله جعل له القبول في الأرض. ومن الناس من له جلد في أعمال كثيرة في ظاهرها طيبة وصالحة، ولكنه لا يزداد من الله إلا بعدا، ولا تزداد قلوب الخلق إلا نفرة منه. فهذه أمور مثل رائحة الطيب يجدها من حوله، فكلما قوي كلما ازدادت وانتشرت، ولا يمكن أن يتصنع ذلك بروثه، أعزكم الله من يسمع، لا يمكن. فالقلوب، القلوب أيها الأحبة تربط بالله عز وجل، لا تربط بأحد سواه. فإذا أقبلت عليه فلا تسأل عن حال العبد من انشراحه وسعادته والتذاذه بعبادة الله عز وجل كما سيأتي. على كل حال، فعلامة محبة الرب للعبد، كيف نعرف أن الله يحبنا؟ أقول هذا له علامات. ذكر بعض المتقدمين قال علامة حب الله يعني للعبد حب طاعة الله، وبعضهم يقول علامة حب الله عز وجل يعني أن الله يحب العبد حب ذكر الله عز وجل، أن يلهج بذلك وأن يشتغل به. ومن علاماته أيضا، وهي علامة ثانية، انزعاج القلوب، ينزعج القلب من التفريط في حقه إذا فاته ورده من الذكر، من القراءة، من الليل، إن كان له ورد خاص أو فاته وقت لم يشتغل به بطاعة الله عز وجل انقبض، وحصل له من الحزن والألم والحسرة، كما قيل إذا أحب الله عبدا أكثر همه فيما فرط، همومه بسبب التفريط، وإذا أبغض عبدا أكثر همه فيما قسمه له، مشغول لأنه فلان يشتري أسهما بالملايين وهو ما يستطيع يحصل على 3، فلان ثري يبني القصور ويركب المراكب الفارهة وهو ما يستطيع يشتري سيارة ب16,000، وتذهب نفسه حسرات على هذه الدنيا وما قسمه الله، مع أن هذه الحسرات لن تجلب له رزقا ولن تعوضه خسارة بحال من الأحوال، لكن من يعقل؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وأمر ثالث نتعرف به على محبة الله عز وجل للعبد، وهو تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله جل جلاله في قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من هم؟ أذلة على المؤمنين، لا يترفعون ولا يتكبرون على أهل الإيمان، أعزة على الكافرين، ما هو ترفع على أهل الإيمان؟ أسد هصور، وإذا جاء عند الكفار فهو في غاية الذل، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أوصافهم التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، أن يكون العبد منصرفا إلى محاب الله عز وجل، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويشغل لسانه وقلبه وجوارحه بمحاب الله فيكون موفقا مسددا. أيضا لا تسأل عن الأوصاف الأخرى مما يجعل له من آثار ذلك من القبول، وقد يحصل له ألوان الابتلاء إذا أحب الله قوما ابتلاهم ويختم له بالسعادة. عاشرا، الطريق إلى هذه المحبة، كيف نستطيع أن نتوصل إلى محبة الله عز وجل لنا، أن نكون محبوبين لله تبارك وتعالى؟ إن حب الله عز وجل لعبد من عبيده لا شك أنه أمر هائل وشيء عظيم وفضل غامر جزيل، لا يعرف قدره إلا من عرف عظمة الله، من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. فنحن إذا أردنا أن نصل إلى ذلك فيجب علينا أن نتقرب إلى الله أولا بالفرائض وثانيا بالنوافل، لأن الله قد بين لنا الطريق، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. صور هذا الذي ينام على فراشه بهذه المثابة ويذهب ويجيء وهو بهذه المثابة بهذه المنزلة عند الله عز وجل، يعادي الله عز وجل من عاداه ويؤذنه بالحرب، وما تردد في شيء كتردده تبارك وتعالى في قبض روحه. فهذا إذا استشعره المؤمن كيف تكون حاله حتى مع المصائب، كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله. من الأمور النافعة أيها الأحبة في هذا المجال أن نتأمل القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين الله عز وجل لنا كل ما نحتاج إليه. انظر إلى الأعمال التي صرح الله عز وجل بأنه يحبها أو أنه يحب أهلها، أو الأعمال التي ذكر أنه يبغضها أو أنه يبغض أهلها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم مهما لامهم الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن معاني التي ذكرت في تفسيره سيجعل لهم ودا أي أن الله يحبهم، والمعنى الآخر هو أنه يجعل لهم القبول في الأرض، تحبهم القلوب، كما قال الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم وألقيت عليك محبة مني. تحتمل المعنيين، ألقى عليه محبة بمعنى أنه أحبه، ألقى عليه محبة أي ما رآه أحد إلا أحبه كما قال بعض المفسرين. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وأظن أن لو قائلا قال في الآيتين بأنهما في المعنيين ولا يحتاج معه إلى ترجيح لكان ذلك قريبا وله وجه، والله تعالى أعلم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الإحسان بجميع أنواعه، بالقول وبالعمل بالمال. إن الله يحب التوابين الذين يكثرون التوبة، ويحب المتطهرين، الطهارات الحسية والطهارات المعنوية، والله يحب المطهرين. فإن الله يحب المتقين، والله يحب الصابرين. إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المقسطين، إلى غير ذلك. هذه بجولة سريعة في النظر في الآيات التي ذكر الله أنه يحب قوما أو يحب أعمالا فيها، ومن نظر وجد من ذلك كثير. كذلك أضداد هذه الأمور، الأمور التي ذكر الله أنه يبغضها أو يبغض أهلها ينبغي أن نجانبها من أجل ألا يبغضنا الله عز وجل. إن الله لا يحب المعتدين، الاعتداء على الناس في أعراضهم، في أموالهم، في دمائهم، كل ذلك مما يبغضه الله جل جلاله. والله لا يحب الفساد، الفساد بكل صوره وأشكاله، فساد الأخلاقي، فساد العقائد، الفساد المالي، الفساد في البدع ومحدثات الأمور وما إلى ذلك. والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب كل كفار أثيم، كثير الكفران، كثير الآثام، مقارف لما يوجب الإثم. فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي الذي يتكبر ويتعالى على الناس ويتغطرس ويفتخر بما عنده من عرض أو حسب أو متاع أو نسب. إنه لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب الفرحين. هذا قيل في قارون لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، والمقصود به الفرح الذي يحمل على البطر. وإلا فإن الفرح على ثلاثة أنواع: فرح يحبه الله فبذلك فليفرح، وفرح يبغضه الله عز وجل وهو الذي يحمل على الكبر والخيلاء والتعاظم كفرح قارون، وهو الذي قال الله فيه في سورة الإسراء ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني فرحا مختالا. وفرح لا يحبه الله ولا يبغضه، وهو الفرح الذي لا يحمل على الكبر، وإنما الفرح فيما يحصل للإنسان من المنافع في دنياه، رزق بمولود، نجح في الاختبار، حصل له مال وما إلى ذلك. إنه لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنه لا يحب المسرفين، إسراف والتبذير. فينظر الإنسان في هذه الأعمال ويتجنب ذلك جميعا لئلا يقع في مساخط الله فيكون مبغوضا له جل جلاله. صلى الله عليه وسلم.